فلما يبشر ان جاي رسول هيخلي الانسان يشترك معها في ان يكون طائعا, تبقى تفرح ولا ما تفرحش؟ فلازم تفرح, لازم ايه؟ لازم تفرح. واحنا قلنا كمان ان المكان بيزج بالعاش فيه, بيزج بالعاش فيه, ويعمل ايه بالطائع؟ بيفرح فيه. يفرح ايه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عن قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قلب المنكر ايه, تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه, كذلك واورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم يبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قوم فرعون, ذم لقوم فرعون, ما بكت عليهم السماء والارض, ما بكتش عليهم الله. يا رب اذا السماء بجبتي فمعنى فيه وتبكي. ولذلك شوف الامام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز ده, قال لك اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان, موضع في السماء وموضع في الارض, اما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب. الموضع ده يقول لك ما عادش هيجي منه ايه, يزعل. واما موضعه الذي يبكى عليه في الارض موضع مصلاه, هيشتم من النغمه الجميله دي ان الله اكبر الله اكبر, يبقى معناها فما بكت عليه صلاه الارض, يبقى معناها ان السماء والارض لها ايه, لها بكاء. بكاء على مين؟ هم قال لك من يسجد وياه في المنهج, لان احنا قلنا ان كل حاجه في الكون بتؤدي ايه مهمتها بقانون التقييد التسيير مش بقانون التخيير, والانسان هو اللي ايه بقانون التخيير يجي ولا ما يجيش, يطيع ولا ما يطيعش, يؤمن ولا ايه ولا يفهم. ولذلك احنا قلنا لم تنقسم ولله يزدم السماء والارض من ده, ويقول لك السماء والجبال والنجوم ومش عارف ايه وكثير من الناس الله. طب اشمعنى كل دي خب الاجماع, كل دي خب الايه للاجماع, وعند الانسان ايه اللي حصل؟ انقسم لانه له اختيار, لانه له ايه اختيار. فلما يجي الانسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين؟ مع الكون, الكون يبقى فرحان به. ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الارض, يعني كرهته, يعني ايه كرهته, الان مش ايه ملوش انسجام معها في الطاعه, ملوش انسجام معها في ايه في الطاعة. فيقول الحق سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا, شهيقا اللي هو إيه, وما تستبعدش دي لأن بعض الكائنات اللي إحنا بنشوفها إيه بيجذب البعض الآخر ولا لا؟ في كتير موضوع ما تستبعدهاش, يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فوز قال لك فيه فوز بس جزئي, واحد نجح السنة في امتحان, واحد يعني مش عارف ايه, وبعدين وانا جاله خير كده, قال لك انما دي عرضة انه يضيع. احنا عايزين نفوز المضيع اللي ايه اللي حيزوم بقى, ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه. ولذلك ما الفرق بين نعيم الاخرة ومنعم في الدنيا؟ واحد عنده كل حاجة, قلنا في اخر وحيتنعم على قدر امكانياته, وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم, والتصور في النعيم مختلف. الراجل اللي في الريف عندنا من اللي عندي بتاعه يبقى قدام داره مصطبه والقلة كده محطوطه مش عارف ايه, ولما يتنقل البندر يبقى عنده اوضه جلوس كويسه. النعيم تطور مختلف, وكمان امكانيات النعيم مختلفه. فاذا النعيم اللي على قدر المنعم هو نعيم مين؟ نعيم الاخره. وما دام جه نعيم الاخره لا يفوتك ولا تفوته, يبقى ده فوز مبين ولا مش مبين؟ نحيط بكل شيء تصورا واقتدارا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شبه ما هو الضر أولا؟ الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله. انت وانت قاعد كده هو لا بتسكب حاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف ايه, اسمه ايه؟ اسمه استقامة حياتك. ساعة لا تدري بجارحة فيك تعرف انك انت على الاستقامة, يعني لما ما تدرس بعينك تعرف انها سليمة. إما ما تدرس بودنك اعرف إن ما فيهاش غلطك، إما تدرس بصدرك وعمال مش عارف يبقى كويس. إذن إمتى يجيلك الألم؟ حين تدرك أن لك عينا، ساعة ما توضعك الله إيه بقى؟ رحت حاطط إيدك على إيه؟ إنما لو بتقدم مهمتها كده يمكن ولا تدرى به. إذن فاستقامة الأشياء بالنسبة لك ورتابتها قبل أن تلتفت إلى شيء. يقول الحق سبحانه وتعالى: يلتف أصحاب النعم بفقد النعمة في غيرهم حتى يتنبهوا إلى النعمة فيهم. ساعتين فما تمشي كده وبعد ذلك تشوف واحد مكسوف مثلا وعمال بيتعصب في الشارع تقوم عيد الحمد لله، وتشوف عينك عشان يكون ده وضع حاجة، تشوف مثلا بيعوز الحمد لله، وتشوف عينك عشان الله. إذا أنت لا تدرك نعمة الله في بعض منك إلا إن رأيتها مفقودة في سواك. يبقى إذا الظلم دي والعملية دي معمولة إيه؟ هم قال لك منبهات للنعم، منبهات للنعم. وأيضا لما تيجي في ذاتك تقوم ما تفتكرش بقى إنك أنت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين إيه؟ نسيت، يقول لك يلا اعمل لك شويه كده عشان تقول يا رب وتفضل بقى ايه. ولذلك يعني اقرب ما يكون الانسان لربه حينما ايه تاتي له ايه تاتي في نفسه، يوم ايه الاسباب مفيش، يوم يرجع لمين. ولذلك قال ها الانسان واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. لا، ولما يكشف عن الضر برضه ينسي ويقول لا أصلا كنت محتاط للمسألة وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف إيه وإيه، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله إيه أندادا ليضل. ولذلك ربنا يقول طيب يا سقارون أنت إيه المال اللي عندك ده أن أوتيتوه على علم، يعني ده نصاحة مني وشطارة. طب يا اخوان كانت اوتيته على علم احتفظ بها على علم. يلا يا سيدي، ما دام اوتيته على علم اتحافظ عليه بقى. يبقى اذا مسك الدور ما تقولش ليه ده كون، ازاي ربنا يسجد بالدور ده يجيبه لله؟ يقول له لا، بتجيب فيك الى نعم في الغير وفي الايه؟ وفي الانسان. فاذا ما انسان يعني رزق وصبر ربنا يرفع عنه الدور، انما اللي بيخلي ايه الدور يستمر لا يرضى بقدر الله فيه، ولا يرفع قضاء في خلق الله الا ان يرضى به. انت اللي بتطول على نفسك امد الايه المصائب، عايزها تتوجع ارجع بقى وقول هي دي الحكمه، ده لازم انا مش عارف بس كذا، انا مش عارف كذا. ساعه ما ترضى بيه وربنا بيدينا نماذج، سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك، بقى قال له يا ده مراحل. طب ما كان يقول له هنموت ابنك ابن وحيد، يقول له نموته تبقى مصيبه ولا مش مصيبه؟ طب غيرك يذبحه بقى في مصيبه اشد شويه ولا لا؟ طب انت اللي تذبحه اذبح، تبقى ايه الحكايه دي؟ ارتقاء في الابتلاء، مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه، ومش بوحي صريح بل برؤيه. يعني كان ممكن يقول ده يتمحش، يقول ده انا ده رؤية منام، هي دي مش وحي يعني. الله يبقى بأهون تكليف رؤية وبأشق تكليف ابن الوحيد، ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو. في ابتلاء اكثر من كده؟ شوف بقى العظمة، شوف عظمة النبوة في استقبال الأوامر بتاعت الحق عشان ايه كلنا. يقوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه، مش هيذبح بسكينه وهيمسك ابنه كده ويذبح بالسكينه. طب على ما يخلص على ابنه، ما هي الخواطر التي تاتي في راس ابنه عنه؟ ايه الخواطر اللي تجيها؟ يكرهه ولا ما يكرهوش؟ وممكن ان يتمكن منه هو اللي يخلص عليه الاول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه أن يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء. يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، عشان ما يمشغلش قلبه بالحقد عليه هو. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر. يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش؟ اشترك وياه في الرضا. يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ انما هب انه لم يقل له يبقى كان هياخد قسط الولد. يقوم حب ايه يشركه في عمليه الرضا عشان ياخد الايه اسلم. فلما اسلم لان العمليه فاعل وقابل والفاعل ابراهيم والقابل الولد يبقوا الاثنين. فلما اسلم كان كان من الممكن ان لا يسلم الولد لابيه. والقوم انتم في شباب ولا بتاعوا طلعوا ايده وعملوا بقى. انما اسلم الاثنين ده كفاعل وده كمنفعل. فلما اسلم وسله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الجبين هتنفذ. انا مش يعني قصدش انني اصيبك لا انت ولا ابنك. احنا هنفتيه بذبح عظيم ومش بس هنخليك لا لا وهنبشرك بغلام تاني اسمه اسحاق. يبقى الرضا بيعمل ايه بقى؟ رفع القبض ايه؟ وادانا ايه؟ انما احنا اللي ما بن ايه؟ احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه؟ امد القضاء. انما لو ان امر سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه ثم استقبله من مدريه وهو ربه بمقام الرضا يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه. فإذا رأيت إنسانا قال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا. وإن يمسك الله بضر. شوف بقى كلمة وإن يمسك مش إن يضرك الله. ليه؟ أم قال لك لأن الضر من الضار اللي هيضرني إنما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر اي عبد بقى حد منا يستحمل القدره بتاعته عشان ينضر لي ده مسك بسيط كده. ان مسك الله ايه بضره. وبرضه الخير برضه هيمسك بخير. ما بيجيش كل خير لان الخير الثاني متذكر لنا فيه كل خير في الدنيا معانه اما ان يزول منك واما ان تزول منه. انما الخير بقى اللي ينافس صفه الحق بقاء وقدره هو خير مين؟ خير الاخر. ولذلك بيمكن الاسباب في دنياك اشياء كثيره مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم وانهم يعدوا اشياء بالكمبيوتر ويديلك كده انا عايز ملوخيه تجيني ملوخيه عايز رميه تجيني رميه عايز قهوه مظبوطه تجي مظبوطه على الريحه دي زرار زينه وتجيني لحد كده يقول لي يا رب ممكن ممكن بس ناس هيقدروها الحكايه دي ولا مش هيقدروها ايه؟ بس انت غيرت مهنا ركزت الامر في ان جعلت التحضير قبل ان تقبل. انما هي تحضرت ولا متحضرت شيء؟ ما تحضرت ما فيش حاجه عملت لوحدها ابدا. لما سالك عملت طيب وبعد ذلك تعالى بقى طيب شوف بقى شوف بقى امكانيات الحق في لانه يديك الخير مش يمسك بالخير كل من الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير. لما الخير الحقيقي انت لا تعلم ساعة ما تقعد كده ولا تحكعت على الزرار ولا حد يحضر لك قبلها ولا تعمل اي حاجة يخطر ببالك الشيء فتجده امامك. اهدى الاهدى الكيف. يبقى كل ما يلونا من خير الاسباب يبقى تمس خير. ما هوش الايه؟ مش الخير. ليه؟ لان الخير اللي ينتج ويهرب منها لا يزول ولا يقوم ولا يتغير. هدى من امتى؟ مدخر من فين؟ مدخر بحر البحر. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب ما دام مفيش كشف لما يجي الله الضر كده ولا أي حاجة ما يعملش أبدا أي حاجة. في فرق بين أن تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. إحنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ إنما هل الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. إنما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سألوا قال له يا رب مين اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومين اللي بيخلق الدواء؟ انت. قال له فلم الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عبادي. يقول لك من رحت للدكتور وبتشيل الدم الدواء ومش عارف روايه قضيه مقبله يقول لك انا قومت محامي محامي فقط ايه انا ايه تلفق المسائل لحد ما ايه إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير، مس الخير قدير، يديم الخير قدير، يأخد الخير قدير. القدرة بتاعته ملهاش إيه؟ ملهاش حدود. وهو القاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق بأسباب ومسببات. يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفه، يملك واحد يعني يوظفه، يملك لواحد انه يخجله حتى ارض يزرعه، يملك لواحد انه يسكنه مثلا. وسائط الاسباب دي الله فيه، بس افهم انه قاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده. اوعى تفتكر ان حد قد خذ منه بواسطه الاسباب التي جعلها الله في يد الانسان، لكن هو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. وهو القادر على ان ايه؟ هنا في الايه الثانيه ينزلك عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم باس بعض. ايش الاجابه؟ ام ان فيه اوعى تفتكر ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب، بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل، انما بهم لا، انما معهم معهم نعم. ولذلك ساعة الصبح مثلا واحد يظلم في الخوف يقول الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله ما نخليك انت اللي تنتقم لنفسك، لان الناس الطيبين ما يقدروش يأدبوا حد، انما اللي بيؤدب مين؟ الاشرار اللي زيهم. يقول لك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، انما انا اجلني المظلوم واجلني اهل تقواي انهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان، وبعدين انا انتقم من الاثنين. ولذلك لما نقعد نستعرض احداثنا كده في كده من الزمن سهل، ان لو مكنا الذين أسيئوا من تصرف ممن أساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم. مش ممكن، لأن غير الطيب يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما هو سيده قال له سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. برضه الرجل الطيب لما واحد يعمل في أي حاجة يقول يا شيخ الله على السلامة، إنما لا ينفعش يكون كده، لازم يجي واحد يديله على دماغه، وإلا ما يستشعر الكفاءة، انما انت اللي تيجي على الدماغ، لا يجي له واحد يبدي على الدماغ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، لان القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطره، لا هو قاهر بحكمه، قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ابنه افتكرته بعد واحد غير كبير فيها فقعد عملها لقمها على غير ايه اصولها، يوم يجي واحد تاني يقول لا ده الحكايه دي يمسك ايه الوضع ويمسكوه، اصل قلبه ما يستحملش الدم، انا عايز حد يمسك كده عشان احرم ايدي اكتر، يبقى قهر ايدي، يبقى قهر الحنون، قهر ايه؟ حنون. قال لك انا قهري ساعة بقهر، مش بقهر يعني ليه؟ لان محدش بيجيبه لاني ابدا. بيقول انت ليه بقى؟ انا بنتصف للمجيس، انما انا حد ينظر عليه اللي نظر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب قلت له طيع وهو عصي، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب ما دام فات عودت على التمرد، لما اجي بقى امردك تقول لا مانيش عليها، ما انت واحد على كده، ما حدش يقبل ربنا أنا القائل فوق عبادي حتى من كفر بي، بدليل أنني متحكم في أشياء هم ما يقدرون يطاعوا عن نفسهم. والذين تعودوا التمرد علي بأن كفروا وتعودوا التمرد علي بأن عصوا، لما أجري عليهم أحكام في غير الاختيار الشاطئ يقول لا، أموتهم أي سبب يبقى يقول لا، هو متعود يقول لا، لا ما يقولش لا، أنا قائل ولا مش قائل؟ لما دام الانسان منه محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره، ميلاده وموته، يبقى يتانجح بين الاثنين. ليه بقى؟ بلاش انجح بين الاثنين، لان الاولى ماليش فيها والثانيه ماليش ايه؟ ماليش فيها. وهو القاهر فوق عباده، ولكن له قهر ايه؟ حكمه، موضوع ايه؟ في موضعها الحقيقي، وخبير بمواطن الداءات يصلح الناس ازاي؟ قل اي شيء اكبر شهاده؟ اذا كان الرسول هيختلف مع القوم المناوئين له باختلاف عايزين بقى نحكم

اللي ينبه على اي رسول يجي بدعوه ان هو يكون يقول للقوم ان هيجي رسول بعد، علشان يبقى عندهم استعداد للطارئ البديل. فلا يظنون ان مدعيا اقتحم عليهم قداسه دينهم، بل يبقى عندهم فكره ان ربنا قال لهم ايه. لكن امه محمد لم ياتها هذا، يبقى دليل على انها ايه اقلت، ولذلك كان دينا ايه. يبقى الاجيال التي سبقت الاسلام يبقى لازم يكون عندها خبر بمجيء هذا الدين ولا لا؟ قالك ده مش خبر بس، ده نعوت واوصاف، بحيث لو انهم اخرجوا انفسهم عن سلطتهم الزمنيه التي يحبون ان يظلون فيها كان امنوا بالرسول. كان عبد الله بن سلام لما قال له لقد رايتك حين عرفته، وعرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد، لانه هو بيحكم بابنه انه ابنه بظاهر الامر، لما قد يكون مش ابنه، قد يكون قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي ايه ومعرفتي لمحمد اشد. طب ايه هو الخيبه اللي جت ليه دي؟ قال لك ده هم نفسهم هم الذين كانوا سببا في نصر رسول الله بالمدينه. شوف الغباء ليه؟ لان كان في المدينه الاسر الخزرج، والاسر الخزرج من زي قريش واصنام وثنيين، وكان كمان اليهود يؤرسوا بينهم العداوه. علشان ايه؟ علشان ده يستنصر بيهم وده يستنصر بيهم، وده يعوز سلاح وده يدوله سلاح وده يدوله فلوس، عايشين على الحكايه دي. فلما كانوا النفس الايمانيه تصفو يوم يجادلون، والمصلحيه تنام شويه، يوم يجادلون الوثنيين دول يقول لهم ده قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. امتى يقولوا الكلام ده؟ لما الصحوه الايمانيه تيجي فيه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لانهم وجدوا انفسهم سلطتهم الزمنيه ايه. طب لما الاسر الخزرج سمعوا منهم ان فيه نبي اصل زمانه وهنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لما سمعوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، إيه نعمل ايه؟ يلا نثبت اليه علشان نؤمن احنا قبلهم بيه عشان يعملوا فينا اللي كانوا عاملينه. يبقى هم السبب ولا مش السبب؟ هم اللي السبب. شوف الغباء بتاعهم فيه ازاي. الله. اذا فلا كان ولا بد أن يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين، بل كل من له صلة بالدين يعلم مجيئه ويعلم مبعثه ويعلم صورته ويعلم نعته ويعلم أنه رسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السماء إلى الأرض. يبقى ما اقتحمش على الدنيا. فجاب الحكاية دي لأن من الجاي يقول لك إذا راح للجماعة اللي ما عندهمش دين ولا عندهم رسول ولا عندهم حاجة واستلبحهم وبتاع، لا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف بقى اللي بيعرف ابنه اللي كل ساعة يبص الشكل بقى والصورة بتاعته مرتسمة بإيه؟ مرتسمة في ذهنه ولا بغيبش. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا انفسهم. ما هي الخساره؟ اولا الخساره ان احنا نيجي لراس المال وينقص، يضيع او ينقص، اي الخساره. والكسب ان راس المال يجيب زائد. فخسروا انفسهم. لان النفس البشريه كان يجب انها تحرص على ايه؟ منفعه روحها. يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سياتي. يبقى خسر ولا ما خسروش؟ يبقى خسر. ان خدوا السلطه الزمنيه دي سلطتهم ما قالوها الى ايه؟ الى زوال. وبعدين تيجي الخيبه الكبيره

اذا فقول الحق كذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لم يجعل الحق المؤمن ذليلا على الاطلاق ولا عزيزا على الاطلاق، ولكنه جعله ذليلا على اخيه المؤمن لين الجماع رحب الاخلاق، وجعله عزيزا على الكافرين المتأبين على الله. اذا فالحق يريد من خلقه ان يكونوا على خلق الحق سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الرسول تخلقوا باخلاق الله، فلله قدرة تستعمل بحكمة فخذوا مني قدرة واستعملوها بحكمة، ولله علم فحاولوا ان تكونوا عالمين، ولله رحمة فحاولوا ان تكونوا رحماء، والله جبار، فاذا تطلب الموقف منكم ان تكونوا جبارين لان سياسة الارض وسياسة المجتمع لا تصلح الا بهذا. وما دام الحق قد اراد من الخلق ان يعملوا هذا الكون فلا بد ان يضمن لهم منهجا سليما يتركز تفعل كذا ولا تفعل كذا. فان نحن اخذنا منهج الله الذي سميناه بقانون العرف الحاضر قانون صيانه، فلنفعل ما قال الله افعلوا ولنترك ما قال الله لا تفعلوا. ان طلعنا ذلك ادت الاله الانسانيه مهمتها كما يريدها الله، والفساد انما ينشا من انك تجعل الاعمال التي في نطاق افعل تجعلها انت في نطاق لا تفعل، والاعمال التي يجعلها الحق في نطاق لا تفعل تجعلها انت في نطاق افعل. فان طلب ان نقيم الصلاه افعل صلوا لنجعلها في نطاق لا تفعل، ان طلب منا ان لا نشرب الخمر ونهى نجعلها في نطاق افعل. اذا فالخلل الايماني الذي يحدث بالكون ينشا من نقل متعلقات افعل في لا تفعل، ومن نقل متعلقات لا تفعل افعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فقد ترك الله لاختيارك اباحه تفعلها او لا تفعلها، ولا يحسب الكون بشيء منها. واذا ما نظرت الى منهج الله تفعل ولا تفعل وحصرتها وجدت ما تركه الله بدون افعل ولا تفعل اكثر مما حصره الله في ايه تفعل، فهو لم يقض على حريته، لم يقض على اختياره، وانما فقط ضبطك ضبطا محكما فيما ينشا فيه فساد الكون. اما الذي لا ينشا منه فساد فان شئت تفعله وان شئت تتركه. هذا المنهج لا بد ان يزود الله به خلقه من لدن ادم، ثم نواصل هذا الى ان تقوم الساعه. ليه؟ لماذا؟ لان الانسان من الغفلة بمكانة بحيث الشيء الذي يحدد حريته وحركته تفعل ولا تفعل يحاول أن يتناساه مرة حتى ينساه. فيشاء الحق أنه بعد كل فترة يرسل رسولا ينبه إلى قانون صيانة الإنسان. ولذلك أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا فكل رسول سابق أخذ الله عليه العهد أن يأتي الرسول بعده فيجعله أول المؤمنين به. طب إذا لم يدركه، إذا لم يكونوا متعاصرين، يعطي منهجه لمن يتبعونه حتى إذا ما جاء رسول على من تبع الرسول السابق يكون قد علم مقدما أن رسولا سيأتي وأنه يجب من كمال إيمانه أن يؤجل ذلك الرسول. الذين آتيناهم الكتاب المقصود من التوراة والإنجيل، لأن يقول الديانتين العظميين اللي سبقوا الإسلام يعرفونه أن يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة به وبالإخبار عنه وبالنعت لشكله وصورته. أظن ما فيش أكبر من كده. فإذا كنتم أنتم يا كفار قريش على فترة من الرسل فبجواركم قوم هم أهل كتاب يعرفون ذلك الرسول، ولا شك أن إخوانكم الذين يشاركونكم في السر من الأوس والخزرج يسمعون هذا من أهل الكتاب أنه قد أصل زمان نبي فنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن فالصيحة الإيمانية على لسانه صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون. طب ومن الذي بعد اذا كانوا هم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا؟ قال لك الآفة في البلاغ عن الله ان نأخذ البلاغ عن الله الذي يجمعنا على منهجه

يوم لازم ايه. لكن الاشياء التي لا مقدمات لها في الكون, يعني ما فيش مقدمة تطلع النتيجة دي, محدش يقدر يعرفها الا اذا اخبر الله بها. ولذلك يقول هنا ولا يحيطون اي خلقه بشيء من علمه الا بما شاء. من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ده نوع تاني بقى. لذلك الجمع بيعلموش جيد. فانت لما تدي ابنك تمرين هندسه عشان يحله, نقول انه علم غيب ولا خد من المعطيات وطلع النتيجه. يبقى ما خدش اهو ده ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه. لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا, دي مسائل ملهاش مقدمات ايه؟ ملهاش مقدمات ابدا. حتى سبحانه وتعالى جاء فحكم بمنهج السماء شيئا وترك الناس احرار في شيء. الاشياء التي لها مقدمة في الكون وتبحث في الالف عشان توصل لليه سبعت ما حكمهاش, اما تبحث كما شئت في كون الله وانظر الى الايات في الكون عشان تستنبط منها اشياء كثيرة اوي. لكن الشيء اللي ملوش مقدمات في الكون وأهواءنا هي اللي هتحكم فيه, مسكه الله بقانون افعل ولا تفعل, لأن أهواءنا هتختلف. أنت تعوز كذا أنا عوز كذا, وما دام أنت تعوز كذا وأنا عوز كذا تبقى قوانا متعاندة مش متكاملة, يقوم يجي الخراب في الكون. لكن الشيء اللي له مقدمات, واحد وتنشأ اثنين واثنين وتنشأ ثلاثة, هنتفق تغص عنا ولا لا؟ تبقى إذا مفيش خلاف, إذا الشيء الذي له مقدمات يمكن ان تستنبط منها نتائج لتصبح مقدمات تانية, تستنبط منها نتائج تانية, هنتفق فيها ولا لا؟ تبقى الانسان ما تتدخلش فيه, بتقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى وانا مطمئن على انكم مش هتحكمكم فيه. ليه؟ لانها بنت تجربه وبنت معمل, والمعمل لا يجامل, والماده ما بتقولش ده اولى ولا ده اولى, الماده بتبدا القانون ده الروسي زي ما قلنا زمان, ما فيش كهرباء روسي وكهرباء امريكاني, ما فيش كيمياء انجليزي وكيمياء المان, انما كل دي ايه؟ اشياء مستنبطه من الماده, والماده صماء لا تجامل هتبدلي. ولذلك قلنا ان يجب ان تتنبهوا الى ان في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيها نسرقها من بعض, ده يحاول يسرق اللي عند مين؟ اللي عند الاخر, ويبحث جواسيس ويقول له شوف واحد الكيمياء عملوا ايه؟ في الامتحانات عملوا ايه؟ بنسرق. طب وفي الاهواء بقى؟ بنتعزي نعمل سدود, اوعى المبدا ده يدخل البلد, اوعى الله بقى المبادئ الاهوائيه بنمنع ايه؟ بكل ده من المبادئ الماديه المبنيه على التجربه والمعمل بالفرق. فربنا قال انا خلقي وهيعملوا هذه العمليه, ولذلك ساتركهم احرار يسمحون طموحات العلم كما يشاءون في الماده, لانهم هيضطروا منهم يتفقوا, ما فيش ينشا خلاف هنا ابدا. لكن الاشياء اللي تختلف فيها الاهواء انا اقول لا اعملوا كذا واعملوا كذا حتى كده, واذا قلت انا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستجل لحد, يبقى انا عملت دي ليه؟ لان ربنا قالها مش لانك انت قلت كده. فاذا مساله التعالي الانساني مش هتتوه, يوم كل شيء يتعلق بالاهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في ايه؟ في افعل. والشيء الذي لا توجد للاهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم, واياكم أن تنظروا إلى آيات في الكون فتعرضوا عنها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بيلفتنا إلى أن كل آية وظهرت نبص فيها بحكمة وإنعام, لأننا نستنبط منها إيه؟ نستنبط منها أشياء تريحنا. الله, الرجل اللي اخترع عصر البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش؟ فنشوف بقى على ما يجروا الاشياء والحمولات مش حاصل بخار. طب البخار كان يقول لك من ايه بسيطه كل واحد بيشوفها, شاف الابر اللي هو بيعكبك عليه الغطا بتاعه بيرتفع, لما طلع شويه بخار رفعت الغطا, قال الله ده البخار ده القوه يشيل الغطا, طب انا خليه قوه يعمل عجله. الله, ولما اخترع العجله بدل ما كان يشيل ويرجد ويتعبه جاب العجله وحطها تحت مش عارف ايه وحط عجله راجل, فبقت حركه واحد تساوي حركه مين؟ حركه عجله. خدها منين؟ من انه نظر في الكون بامعان وتدبر. فلو اننا نظرنا في ايات الكون بامعان وتدبرنا ناخد خير ايه؟ ناخد خير كثير. لذلك ترك الله هذا الامر ايه؟ مشاع, وجعل للعلم في كل فروعه مجالات, تسمى علما لان العلم ان تصل الى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع ان تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد. ما قضية ايه؟ علم. في ايه؟ بس في علم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهوايا، انما الشيء الاخر انت احرار في ابحث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن الكافر يبقى اسبق الى هذه الايه؟ الى هذه المسائل. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات، اعلموا ان باب العلم فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بقى، شوف عظمة الإيمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت في المسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده، فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ أن يعزلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم، وامر خاضع للتجربه الماديه والمعمليه. السماء ما لهاش دعوه، هي خلقت لكم حاجه وانتم شطرتوا بقى ايه؟ شطرتكم الحصر، خلقت لكم ماء ونزلتها عذبه من السماء متاثره جاهزه وبتجري في الانهار، وبعدين تروح مسارب في الارض، مره تاخدوها من الله ومره ما تلاقوهاش في حكم، تلاقوها ايه مخزونه لكم في الايه؟ في الارض، تعملوا لكم بس عايزين بقى انتوا ترتقوا وتترفعوا بقى، وبدل ما تروح لمجرى الماء وتجيب ميه للبيت توصل الميه لحد البيت بحنفيات، شغل مين؟ شغل عقلك بقى، شغل عقلك في الامور الماديه، ارفع الميه كده في سهاريج عالي اعلى من اعلى بيت عشان الميه تروح في الانابيب فتطرق فتصل الى البيت، وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكره دفعت في الحياه. يبقى بيجي من دي؟ من الطموح المادي، من الطموح المادي. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من ان يتكلم فيما ليس من شأنه مبلغا عن الله. يقول ايه ده مش دعوه انت الحكايه ازاي؟ فيجي يلاقيهم بيلقحوا النخل، واحنا كلنا عارفين تلقيح النخل ولا لا؟ عارفين تلقيح النخل، بنجيب الكلع بتاع الذكر ونحطه في ايه؟ يقوم البلح ترشيح، يعني عمليه احصار، بنجيب له كوره واناس عشان طيب لما ما نلقحش نعم هو يبقى بلح برضه، انما ايه؟ ليه؟ ثم ده ما فيش تلقيح ما يجيش بلح خالص. قال لك لا، لان برضه الريح بتاعت ما بيضرب في ذكر النخل بياخد شويه، انما هل في قد التلقيح؟ يبقى كل واحده تاخد على قد يدك تبقى بتاع قد كده، انما لما انت بتجيب هنا وتحط في البتاع بتدي لها فايده. الله، يبقى اذا بيطلع شيء عالي قوي. فشافهم بيعملوا عمليه، قال طيب انتوا لو ما لقحتوش طب ما هو ينفع برضه. ليه؟ لان عنده ايه في القران وارسلنا الرياح لواقع. فقال لا يمكن احنا ارسلنا الرياح لواقع، انما انت مش بتشوفش كده ان في حاجات سبب انت ما بتعرفش الذكر بتاعه ايه؟ طب ذكر البرقوق ايه؟ طب ذكر الحوق؟ طب ذكر المشمش؟ طب ذكر المش ايه؟ ها؟ طب ذكر العنب؟ ذكر الطماطم؟ انما انت عارف بس ذكر البلع كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا فيه ميكروبات ذكريه من الزوج الاول من الممكن للرياح ان تحملها، وانت ما انتش عارف اصلا، ويمكن في نفس العود انت بتبحث عنها بره وهي في نفس الايه؟ في نفس العود، عود الذره. مش انت بتشوف عود الذره كده اول ما بيطلع بتطلع له بتاع الشيبه من الوسط كده؟ السنجله اللي بنسميه. طيب وبعدين مش بتلاقي فيز في حجم الورقه كده وطالع له شراشيب زي بتاع الدخان؟ مش طيب اهو الهواء بيروح ضارب السنجله دي فتنزل الطلح بتاع الذكوره على الورقه، الورقه تروح مدحرجاها مدحرجاها كده لحد ما تيجي عند الايه؟ الشرشوبه دي. يمكن يقوم الكوز يبتدي ايه؟ اللي الكوز ما بيطلعش ليه شراشيب يطلع بكر مالوش مفيش. ولذلك لما انت تفتح كوز كده وتقول ما سمعتش وضع لهم بسنة عجوز، يعني ايه سنة عجوز؟ حباية هنا وحباية هنا وحباية هنا مش مرصوص كده. لان الحباية دي هي اللي طلعت الشيشة بتاعتها بره فخدت من الذكر التانية خسرانة ما طلعتش ما يجيش لها اي حاجة. اهي دي في العود نفسه وسنبلة القمح كمان. اذا فارسلنا الرياح على واقع للشيء القريب

وجد الانسان بعد مقام الاختيار في ان يؤمن او لا يؤمن وان يطيع او يعصي، دي مقام الاختيار. وبعدين جيه وجها لوجه امام ربه اللي بيحاسبه، يبقى ايه الاعمال؟ ام قال لك ده يبقى ايمان اضطرار، ايمان معينه. وهل ايمان الاضطرار ده ينفع ولا ايمان الاختيار هو المطلوب؟ ايمان الاختيار هو هنا ينفع الكلام ده؟ ده بالغرارة ما ينفعش. قال له الآن وقد عصيت قبل، ما عادش ينفع الكلام ده. ليه؟ لأنك هنا إيمان اضطرار، ما فيش رب. والحق سبحانه وتعالى يريد منا إيمان إيه؟ وهو لو نريد منا إيمان اضطرار ما كان أرغمنا على الطاعة ونبقى زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. إنما إحنا قلنا العملية الأولى في قهر الإيمان لكل اجناس الوجود ما عدا الانسان دي اثبتت القدره، ان لما ربنا يريد حاجه محدش ايه يقدر يعمل مخالفه. انما حين يريد ان يخلقك مختارا يريد منك ان تذهب اليه بقانون طواعيه الاختيار الناشئه على الحب، هذا التكوين بتاع الانسان. فلما يجوا دلوقتي يلتفتوا لهم ووجههم بمسائل اما ان تكون في حسابهم واصلوها وإما أن تكون في حسابه. فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء لا يجدون مناصا أن يقولوا يا رب ما عملناهاش. يبقوا داوا الكذب الإيمان الأول باتخاذ الشركاء بالكذب القول الآن قالوا ما كنا مشركين. ليه؟ لأن أصلها المسألة تكذب ومسألة ما كانش صح الناس إيه؟ إنها تحصل أبدا. يقولوا والله ربنا ما كنا إيه؟ ما كنا مشركين. طب لو قالوا صحيح ان اتخذنا شركاء، احنا اتخذنا شركاء، فانت كمان تكذب في الوقت ده هو. طب انت كنت تكذب وتعمل في وقت اللي في اختيار، انما في عمليه الاضطرار ده بيديك صوره من تفكيره ومن عقليته. طب ازاي لما يقول كده يقول والله ربنا ما كنا مشركين، مع ان ربنا بيقول ايه؟ انهم هم هيجوا عليهم وقت لا ينطقون. أم قال لك لا ده هول القيامة هيعمل عندهم فزع، هيعمل عندهم ايه؟ حيرة. ولذلك الناس اللي كانوا بيقولوا ده الناس اللي بيخترعوا حاجات كويسة لسير البشرية، اللي اخترع الأضواء دي والنور، واللي اخترع الصوت اللي بيجي لنا ده ومش عارف، واللي اخترع العقاقير، واللي اخترع الأدوية، واللي اخترع دول، يبقوا يعني ما لهمش ثواب كده في الله؟ يقول له أيوة ما لهمش ثواب، لأنهم هم اخترعوا دول في بالهم الله. مش بالهم الله، عايزين الإنسانية، الإنسانية جات لنا فيه وعملت لهم تمثيل وعملت لهم تكريمات وعملت لهم جوائز وعملت لهم مش عارف ايه، ولا فيش واحد عمل أي حاجة إلا لما المجتمع كله عارف إن هو ده اللي عملها. مش عمل الإنسانية؟ الإنسانية جات. وهو الإنسان يطلب أجره من مين؟ مش يطلب أجره ممن عمل له؟ وهل عملوا ذلك لأن الله في بالهم؟ لا، يبقى ما تاخدش منه أجر.